تحنية بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغون انتخابا عاليا كرئيس لجنة الشعور الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أقيم المهرجان الاحتفالي العسكري والمدني لمدينة بيونغيانغ يوم الثاني السبت في ساحة كيم إل سونغ. حضره كيم يونغ نام وهوانغ بيونغ سو وتشي ريونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق والكوادر في أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدواعي المركزية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات المسلحة الشعبية للأمن الداخلي والإداريون في الأجهزة والمصانع والمؤسسات والجامعات والشكيلة والطلبة الشباب في مدينة بيونغيانغ والمغتربون الكوريون الذين يمكثون حاليا في الوطن الاشتراكي وممثلو فرع الجبهة الديمقراطية الوطنية المنحدة للإمبريالية في بيونغيانغ. قدم كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تقريرا احتفاليا. قال المقرر إن إجلال المارشال المحترم كيم جونغ في سلطة الرئاسة لجمهوريتنا في دورة الرعبية لمجلس الشعب الأعلى الثالث عشر وسط تأييد المطلق والثقة الراسخة للجيش كلي والشعب برمته إنما هو حدث كبير ثوري يستأثر بأهمية تاريخية في إظهار كرامة أمة كيم إل سونغ كوريا كيم جونغ العظيمتين وقدرتهما الوطنية على الملأ وتنفيذ قضية التوسع الثورية المستحلة من جبل بيكتو حتى النهاية. وقال إنه ستتألق الانتصارات والأمجاد فقط دائما أمام طريق جيشنا وشعبنا اللذين يتقدمان إلى الأمام تحت قيادة حزب العمل الكوري المدفر دائما تبجيلا عاليا المارشال المحترم كيم جونغ الرجل العظيم الفات. ودعا الجميع إلى شن النهوض العام الهجوم العام في سبيل تقوية جمهوريتنا ورخائها وازدهارها وتحقيق الانتصار في بناء الدولة الاشتراكية القوية وتوحيد الوطن والإكمال النهائي لقضية التوسع الثوري متحدين بتراث حول المارشال المحترم. ثم ألقى كل من كيم جي نام عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والفريق الأول البري باك يونغ سيك عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري وزير القوات المسلحة الشعبية وتون يونغ نام العامل الأول للجنة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب كلمة التهنئة.